فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. تعجلوا تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. حديث حسن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد في قوله تعجلوا فإنه يدل على الفور، وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، فدل الحديث على أن الحج واجب على الفور، فيقدم على مفهوم هذا الحديث ويترك العمل بالمفهوم. نعم. طيب تفضل يا شيخ اقرأ. باب ما يلبس المحرم من الثياب. باب ما يلبس المحرم من الثياب. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد عليه فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس أو ورس. وللبخاري ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل للمحرم. طيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس يعني المحرم القمص جمع قميص وهو معروف، ولا العمائم جمع عمامة وهي معروفة، ولا السراويلات جمع سراويل، وكلمة سراويل مفرد بصيغة الجمع، مفرد بصيغة الجمع، فلا يظن ظان أن كلمة سراويل هي جمع. قال ولا البرانس جمع برنس وهو ثوب رأسه منه أي لاصق فيه، يعني يشبه الثوب الذي يلبسه إخواننا في المغرب مثلا. قال ولا الخفاف جمع خف وهو ما يلبسه الرجل في رجله إلى نصف الساق، إلى نصف الساق يسمى خفا. إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما من أسفل الكعبين فيصير الخف مثل النعل. ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس وهما نبات يعني لهما رائحة طيبة. قال وللبخاري ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما. القاعدة الأولى شبيهة بالقاعدة التي ذكرناها آخرا في آخر كلامنا، لا يجوز صرف الخبر إلى معنى النهي إلا بقرينة، لا يجوز صرف الخبر إلى معنى النهي إلا بقرينة. طيب نطبق على الحديث. قال ولا تنتقب المرأة، لا تنتقب لا نافية، إذا قلنا هنا لا نافية فتنتقب فعل مضارع مرفوع وليس مجزوما لأن لا نافية، وكذلك الذي يليه ولا تلبس، فهل هو خبر أو نهي؟ هو صورته صورة الخبر ومعناه النهي، والقرينة الإجماع، إجماع العلماء على أن هذا نهي في صورة خبر، فلولا القرينة لما حملناه على النهي ولكان يمكن حمله على الكراهة مثلا وليس التحريم، لكن لما كان نهيا في صورة الخبر حمل على معناه. وما هو الأصل في النواهي؟ التحريم أو الكراهة؟ التحريم. فمن هنا حرم العلماء على المرأة أن تنتقب في الحج أو العمرة وأن تلبس القفازين. مثل هذه القواعد لا بد منها أن نعرفها يا أخوان، لأن معترضا قد يعترض عليك فيقول كيف حملت الكلام هنا على التحريم؟ التحريم يكون مدلول صيغة النهي، فالقاعدة تقول النهي يقتضي التحريم، والحديث ليس فيه نهي إنما هو خبر، فتذكر له القاعدة التي ذكرناها. واضح؟ الإجماع انعقد على حكم المسألة وهو أنه نهي في صورة الخبر، فيحمل النهي على حقيقته وهو التحريم. المفرد، القاعدة الثانية، المفرد المحلى بأل يفيد العموم. المفرد المحلى بأل يفيد العموم. وشرط القاعدة أن تكون أل هذه أل الاستغراق، أل الاستغراقية، وليست أل العهدية ولا أل الجنسية. أعيد أقول شرط القاعدة، لأن القاعدة ذكرناها على سبيل الاختصار، المفرد المحلى بأل يفيد العموم، وإن شئت زدت فيها القيد هذا فقلت المفرد المحلى بأل الاستغراقية يفيد العموم، فيخرج بهذا أل الجنسية وأل العهدية، فإنهما لا يفيدان العموم. مثال أل العهدية: فعصى فرعون الرسول. أين الشاهد؟ الرسول مفرد محلى بأل، فهل يحمل على العموم ونقول فرعون عصى جميع الرسل، أو يحمل على شخص واحد؟ على شخص واحد وهو موسى عليه السلام، لأن أل هنا عهدية، يعني ترجع إلى المعهود في الكلام في السياق في أول الآية. نعم. ومثال أل الجنسية: قولك الرجل خير من المرأة. أل في الرجل وكذلك في المرأة، هل هي استغراقية؟ لو كانت استغراقية لكان معناه جميع الرجال خير من جميع النساء، وهل هذا صحيح؟ هذا قطعا ليس صوابا، لأن من النساء من تفوق ما لا يحصى من الرجال، فيحمل على ماذا؟ الجنسية، يعني معناها جنس الرجال خير من جنس النساء، وهذا صحيح فلا تفيد العموم. أما الذي يفيد العموم هو الاستغراقية. تطبيقها في الحديث: لا يلبس المحرم، أو سئل عما يلبس المحرم، محرم جمع ومفرد، مفرد وحلي بأل ويفيد العموم والاستغراق، فهذا المنع لجميع المحرمين. لا تنتقب المرأة، المرأة مفرد أو جمع؟ مفرد وحلي بأل ويفيد العموم، فجميع النساء لا يلبسن، لا يحل لهن لبس القفازين ولا النقاب. قاعدة الأمر، القاعدة الثالثة: الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة. الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة. مثال لتوضيح القاعدة: لو قال الأب لو قال لابنه لا تدخل دار زيد، لا تدخل دار زيد، هذا حظر منع، ثم بعد ساعة قال له ادخل دار زيد، ماذا نفهم من كلمة ادخل؟ نفهم ماذا؟ أحسنت، إباحة الدخول، يعني أذنت لك أن تدخل دار زيد، مع أن كلمة أدخل فعل أمر، ومع ذلك ما أفادت الوجوب، إنما أفادت الإباحة. ما القرينة؟ أحسنت، ورودها بعد حظر، فالأمر بعد الحظر يفيد الإباحة. تطبيقها على الحديث قوله فليلبس خفين، فليلبس، لام هذه اللام ماذا يسميها النحاة؟ لام الأمر، ولهذا جزم الفعل المضارع بها، قال فليلبس سكون على السين، لأن اللام لام الأمر تجزم الفعل المضارع. فهل يجب عليه أن يلبس خفين ولا يباح؟ قل فليلبس، اللام لام الأمر، فهل نحمل الأمر على الوجوب أو على الإباحة؟ على الإباحة. لما؟ أحسن، لأنه ورد بعد الحظر، قال ولا الخفاف، ما يلبس الخفاف، يحرم عليه أن يلبس الخفاف، ثم قال فليلبس خفين، فيكون أمرا بعد حظر فيفيد الإباحة. طيب، القاعدة الرابعة، اللفظ العام عام في الأفراد وفي الأحوال، اللفظ العام عام في الأفراد وفي الأحوال، وإن شئت صغت القاعدة بصيغة أخرى فقلت العام في الأفراد عام في الأحوال كما تحب، صيغتان لفظان لمعنى واحد. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، العام هنا هي كلمة أولادكم، لأنه جمع مضاف إلى المعرفة فيفيد العموم، يعني يجب لجميع الأولاد، جميع الأولاد يجب لهم للذكر مثل حظ الأنثيين. عموم الأفراد ما هو في هذا المثال في هذه الآية؟ يوصيكم الله في أولادكم، عموم الأفراد ما هو؟ ها كيف؟ هو في الميراث، لكن عموم الأفراد ما هي أفراد أولادكم؟ زيد وعمر يعني الابن الذي اسمه زيد، والابن الذي اسمه عمر، والبنت التي اسمها هند إلى آخره، هذا عموم الأفراد. طيب عموم الأحوال ما معنى عموم الأحوال في الآية الكريمة؟ يعني الكبير والصغير والصالح وغير الصالح، والبار بأبيه وغير البار، من الذي يرث منهم؟ جميعهم، جميعهم يرث، فهذا هل عموم أفراد أو عموم أحوال؟ هذا عموم أحوال، لهذا قلنا العام في الأفراد عام في الأحوال، واضح؟ طيب، تطبيقه على الحديث، في كلمة المحرم، ما يلبس المحرم؟ قال لا يلبس أي المحرم القمص إلى آخره، فالأفراد واضحة، جميع المحرمين زيد وعمر وسعد وفاطمة إلى آخره، وعموم الأحوال يتناول حالة الإحرام بالحج وحالة الإحرام بالعمرة، فهذه المحظورات لمن منهم؟ للحاج وللمعتمر، يعني تكون في حق الحاج والمعتمر كل منهما لا يلبس القمص ولا العمائم إلى آخره. قاعدة الخامسة، يجب حمل المطلق على المقيد إذا اتحد حكمهما وسببهما، أعيد، يجب حمل المطلق على المقيد إذا اتحد حكمهما وسببهما. مثاله طبعا جرت العادة نمثل بمثال خارجي لتتضح القاعدة ثم نطبقها على الحديث. المطلق يعني الدال على الماهية بلا قيد، والمقيد هو الدال على الماهية بقيد. عتق رقبة مثلا، حين نقول أعتق رقبة، رقبة معنى إيش؟ ما معنى رقبة؟ عبدا، أي عبدا. هذا مطلق ولا مقيد؟ مطلق. فلهذا لو أعتق العبد الذي اسمه زيد أجزأه، ولو أعتق العبد الذي اسمه عمرو أجزأه، ولو أعتق العبد الذي اسمه سعد أجزأه، وهكذا. هذا معنى الإطلاق، لأن كلمة رقبة تدل على الحقيقة وهي الشخص من بني آدم الرقيق بلا قيد. لكن لو قلت أعتق رقبة مؤمنة، هذا مقيد ولا مطلق؟ قيد. أين القيد؟ مؤمنة، أي مسلمة، عبد المسلم يعني. فلو أعتق عبدا كافرا يجزئه؟ ما يجزئه، لأن هذا صار مقيدا. طيب، نصوص الشرع أحيانا تطلق في موضع وتقيد في موضع آخر، فماذا يفعل المجتهد المستنبط الفقيه؟ يحمل المطلق على المقيد، يحمل المطلق على المقيد، يعني يقيد المطلق في ذلك النص بذلك القيد، فكأن المطلق جاء مقيدا، كأنه جاء مقيدا في الكلام ولو لم يكن مذكورا. واضح؟ طيب، يعني مثاله مثال شرعي آخر، لا نكاح إلا بولي، هذا حديث. في حديث آخر تجد هكذا الحديث، لا نكاح إلا بولي مرشد، يعني عدل ثقة يضع ابنته في نكاح يليق بها. أين المقيد؟ نعم، التقييد في كلمة مرشد أي عدل، فيحمل المطلق على المقيد، فكأن الحديث الأول جاء أيضا مقيدا حتى ولو لم يذكر فيه القيد، وهو كلمة مرشد، حملا للمطلق على المقيد. نطبق هذه القاعدة بعد أن عرفنا معناها على هذين الحديثين. ماذا قال في الحديث الثاني؟ من لم يجد نعلين فليلبس الخفين. نحن ماذا قلنا في أول الكلام؟ الخف ما هو؟ اللباس الذي يلبسه الرجل في قدمه ويكون إلى نصف الساق. الحديث ماذا قال؟ فليلبس الخفين. هل قيد؟ ما قيد، قال فليلبس الخفين. تعالوا إلى الحديث الأول، فليلبس خفين وليقطعهما من أسفل الكعبين. هذا مطلق ولا مقيد؟ هذا مقيد، يعني البس الخف بقيد وهو أن تقطعه من أسفل الكعبين. السلام. فماذا نصنع؟ نحمل المطلق على المقيد ونقول يجب على المحرم إذا لم يجد عليه أن يلبس خفا مقطوعا من أسفل الكعب، حملا للمطلق على المقيد. وبهذا عمل جمهور العلماء. واضح؟ طيب، القاعدة السادسة، نعم القاعدة السادسة، يجب حمل النص على إطلاقه إذا عدم القيد يجب حمل النص على إطلاقه إذا عدم القيد. هذه قاعدة أيضا، قاعدة أصولية. ما معنى؟ ما هو الأصل في النص المطلق؟ أن يكون مطلقا أو مقيدا؟ أن يكون مطلقا، لأن هذا هو المعنى الأصلي من الكلام، كلام مطلق إذا احمله على إطلاقه. فلو قيد فقيه من الفقهاء هذا الحكم بقيد والآخر لم يقيد، فمن الذي يطالب بالدليل؟ الذي قيد هو الذي يطالب بالدليل. لماذا؟ لأنه خالف الأصل، ودائما مخالف الأصل هو الذي يكلف بالدليل. وحينئذ إذا عدم القيد وجب حمل المطلق على إطلاقه. تطبيقه على الحديث في قوله فليلبس السراويل، يعني من عدم الإزار الذي شد به وسطه، الإزار الذي يستر أسفل البدن، إذا عدمه ماذا يفعل؟ قال فليلبس السراويل. بعض الفقهاء قالوا ما يلبس السراويل حتى يفتقه فيصبح كالإزار، أحسنت، يفتق هذا السراويل حتى يصبح كالإزار، ثم بعد ذلك يحل له لبسه. أما هو على وضع السراويل لا يحل له لبسه. ما رأيكم؟ هل هذا كلام صحيح؟ هذا غير صحيح. ماذا يرده؟ أن الحديث مطلق، قال فليلبس السراويل. فلو كان هذا القيد مطلوبا لبينه صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة. واضح يا أخوان؟ طيب تفضل يا شيخ اقرأ. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال وكان عبد الله بن عمر يزيد فيهما لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك وأغباء إليك والعمل. نذكر في هذا الحديث قاعدة واحدة، وهي قول الصحابي حجة، قول الصحابي حجة، قاعدة أصولية معروفة عمل بها أكثر العلماء. ومن أهم شروط العمل بالقاعدة ألا يخالف قول الصحابي، ألا يخالف حديثا مرفوعا، ألا يخالف نصا ثابتا. ومن شروطها أيضا ألا يخالف قول الصحابي قول صحابي آخر، فإنه لو عارضه غيره فإنه لا يجوز العمل بأحدها إلا بمرجح. نطبق القاعدة على أولا ما معنى قول الصحابي؟ قوله ليس المراد فقط اللفظ، وإنما المراد مذهبه الثابت عنه، سواء كان قولا أو كان فعلا، كلها يسميها الأصوليون قول الصحابي، أي مذهب الصحابي. لو طبقناه على الحديث كيف تنتج القاعدة؟ نقول يشرع للحاج أن يزيد في التلبية لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. لو سمعنا حاجا يقول هذا بعد التلبية ننكر عليه أو نقول عمله مشروع؟ عمله مشروع. ما الدليل؟ نعم، قول ابن عمر، مع أن ابن عمر لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكنه لا يخالف، هو غير مخالف للنص، هو زيادة. ثم إن هذا في أمر قد يقال يعني إنه في أمر ليس للرأي فيه مجال، فربما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. اقرأ تفضل. نعم، وكان ابن عمر يزيد فيها، والزيادة ثابتة عن ابن عمر وعن غيره من الصحابة، بعضهم زاد غيره. دليل القاعدة أن الصحابة رضي الله عنهم عدول، وهم أعرف الناس بالشرع، ولا يمكن للصحابة الذين ثبتت عدالتهم بالإجماع أن يقولوا قولا في دين الله ليس له أصل في الشرع، هذا محال في حقهم، وإلا يعني لو صح هذا فرضا لانتفت عدالتهم. واضح؟ وقد أقام ابن القيم أكثر من 40 دليلا على حجية قول الصحابي، فارجعوا إليها إن شئتم في كتاب إعلام الموقعين، فيها أكثر من 40 دليلا على حجية القاعدة. ولم يزل العلماء يعملون بأقوال الصحابة منذ زمن التابعين إلى من بعدهم، ولم يخالف إلا القلة القليلة في هذه القاعدة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها حرمة. وفي لفظ للبخاري: تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. نعم، أحسنت. طيب، قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة. حرمة يعني محرم، كما جاء في الخبر الثاني: لا تسافر أي المرأة مسيرة يوم إلا مع ذي محرم، يعني إلا مع رجل صفته أنه محرم لها. القاعدة الأولى: النكرة في سياق النفي تفيد العموم، النكرة في سياق النفي أو شبهه تفيد العموم. أعيد: النكرة في سياق النفي أو شبهه تفيد العموم. أين النكرة؟ امرأة، والسياق سياق نفي، لا يحل لامرأة، امرأة نكرة، والسياق سياق نفي، فيفيد العموم. نعم، يعني كل النساء لا يحل لهن أن يسافرن هذه المسافة إلا ومعها ذو محرم. فلو جاءت امرأة كبيرة السن عمرها 100 سنة وقالت: أنا بسافر بدون محرم، 100 سنة ما يطمع فيها الرجال، ماذا تفتيها؟ يحل أو لا يحل؟ لا يحل. لأجل ماذا؟ العموم، يعني كل النساء لا يسافرن إلا مع ذي محرم. نعم، وضحت القاعدة يا إخوان؟ النكرة في سياق النفي تفيد العموم. يعني أشهر أمثلتها عند الأصوليين هي كلمة التوحيد. ما هي كلمة التوحيد؟ لا إله إلا الله. أين النكرة؟ إله، ويفيد العموم، نفي الألوهية عن جميع ما عدا الله. القاعدة الثانية: الفعل المنفي يفيد العموم. الفعل، يعني بعبارة أخرى، الفعل الواقع في سياق النفي أو شبهه يفيد العموم. أعيد: الفعل الواقع في سياق النفي أو شبهه يفيد العموم. الفعل نكرة، يقول الزجاجي: أجمع نحاة البصرة ونحاة الكوفة على أن الأفعال نكرات. إذن الفعل ماذا؟ نكرة، يعني يؤول بنكرة، يقدر في الكلام أنه نكرة. ومن هنا إذا وقع الفعل في سياق النفي أو شبهه كالنهي والاستفهام والشرط فإنه يفيد العموم. مثاله قوله تعالى: لا تشرك بالله. أين الفعل؟ تشرك، وقع في سياق شبه النفي. ما هو شبه النفي؟ النهي، لأن النهي بإقرار النحاة أنه في معنى النفي. كيف يفيد العموم؟ يعني ما هو المنهي عنه في الآية الكريمة؟ هل هو الشرك الأكبر أو الأصغر أو الخفي؟ جميع أنواع الشرك. من أين استفدنا العموم؟ لكون تشرك فعل وقع في سياق النهي الذي هو شبه النفي فيفيد العموم. واضح؟ كأنه قال: لا شرك بالله جائز، يعني ما يجوز أي نوع من أنواع الشرك. طيب نطبقه على الحديث. أحسنت. لا تسافر، لا تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. الفعل أين هو؟ تسافر. والسياق سياق إما نفي أو نهي، إما لا تسافر أو لا تسافر، يعني إن روي بالرفع أو بالجزم فلا إشكال، فهو فعل واقع في سياق النفي أو شبهه. فما هو السفر الذي تنهى عنه المرأة؟ سفر التنزه ولا سفر الحج ولا ماذا؟ كل أنواع السفر، حتى لو أرادت النسك نقول لها لا بد أن يكون معك محرم. لو سافرت للنزهة، للدراسة، لغير ذلك، نقول لا بد أن يكون هناك محرم. من أين استفدنا هذا العموم؟ فعممناه في جميع الأسفار، قلنا يحرم في كل الأسفار أن تسافر إلا مع ذي محرم، من هذه القاعدة المذكورة. طيب نكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا أول العاملين بما نعلم، وأن يجعل علمنا أن يجعل سبحانه علمنا مقربنا إليه، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم متابعا لسنة نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. طيب بقي الأسئلة يا إخوان، من أراد يعني أن يجلس. سائل يسأل: هل من كتاب جامع لكل القواعد الأصولية؟ نعم، هذا سؤاله الأول. القواعد الأصولية طبعا كثيرة جدا، ولا يكاد يحويها كتاب واحد، وأوسع ما رأيته من الكتب الجامعة للمسائل الأصولية كتابان اثنان، وهما البحر المحيط للإمام بدر الدين الزركشي رحمه الله، والكتاب الثاني هو الفوائد السنية لتلميذه شمس الدين البرماوي رحمه الله تعالى. الثاني الفوائد السنية لشمس الدين البرماوي بكسر الباء وإسكان الراء، البرماوي تلميذه، وهو تلميذ الزركشي. نعم. قال: بماذا تنصحون في اختيار شرح عمدة الأحكام، وما هو أفضل شرح مبسط وسهل؟ يعني الأفضلية، ليس هناك أفضلية مطلقة، وكل الشروح لا يغني أحدها عن الآخر، لكن الشرح الميسر هو شرح الشيخ البسام رحمة الله عليه، الشيخ عبد البسام، تيسير العلام، شرح سهل ومبسط ومرتب وينفع المبتدئين. كثير من النساء العجائز يخرجن للحج بدون محرم، فما حكم حجهن؟ جزاكم الله خيرا. مسألة حج المحرم المرأة بلا محرم مسألة وقع فيها الخلاف فيما إذا خرجت مع نساء ثقات، فمن الفقهاء من يصحح، يعني من يجوز لها سفرها للحج بهذه الحالة، ومنهم من يمنع. ولا شك أن الأبرأ والأحوط هي أن تخرج مع محرم. إذن نكتفي بهذا القدر، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.